فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقلنا أن هنا تمنت الموت، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت بل كونوا، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فقلنا أتمني الموت المنهي عنه بسبب حدوث ما تكره، فكأنك كرهت الحياة وتمردت على القدر وأنت رب كل ما عملت. إنما أن تتمنى الموت لأنك عالم أنك ستصير إلى خيرك ما تركت ده موضوع آخر. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النسي هو الشيء التافه الذي لا يثبت له، والشيء التافه الذي لا يثبت له عادة ينسى، مش شيء مهم في الحياة. أظن قصة الرجل صاحب علبة الكبريت اللي كان ضيف وساب علبة كبريت فيها عودين اثنين، وبعد ما خرج رجع ثاني قال والله إذا نسيت عندكم علبة الكبريت، بالله المشوار اللي رجعوا وراحوا عشان علبة الكبريت فيها عودين. إذا المسألة تافهة كان يجب أن تنسى ولا يفكر فيها كثير. طب ما دام النسي هو الشيء التافه الذي ينسى عليه ان ينسى، قالت يا ريت ما كنتش حاجه تافهه ولا حد فاكرها ولا حد يعرفها. طب ومنسيا يعني ايه؟ قال لك لان النسي شيء في ذات الشيء نفسه ان هو تافه، انما اللي بيتذكر ده واحد تاني، فقد يتذكر كما تذكر الرجل علبه الكبريت. يبقى منسي يعني برضه محدش يلتفت ليه ولا يفهم ايه ولا يفكر فيه. يعني ادي سبب تأكيد نفسي بايه؟ بمنسي. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ناداها من تحتها، في قراءة طبعا من تحتها، من كان جبريل لسه وربك، ولا من تحتها يدل على أن الوليد هو اللي اتكبر، لأن جبريل ما كانش تحتها، كان معها بيكلمها، يبقى من تحتها دلت على أن اللي اتكلم مين؟ الوليد. فناداها من تحتها ألا إيه؟ تحزن. طب لا تحزن، الحزن يبقى منشأه عن أمرين اثنين، منشأه الانقطاع عن الناس، ومنشأه من أنها في حالة ولادة ولا في أحد مثلا بيسندها ولا حد يجيب لها حاجة. قال لها ايه؟ ان ربنا جعل تحتك سري، والسري هو النهر الذي يجري ماءه زلالا. وبعدين حيزها الطعام، قال وهزي اليك بجزء النخله، يبقى ادها الشراب وادها الايه؟ الطعام. ودي منطقيه مع احتياج الانسان للمقيت، الشيء اللي يقوده. احنا قلنا ان عناصر الاستبقاء في الحياه ثلاثه متركبة على حسب أهميتها، الطعام وبناكل ثلاث مرات في اليوم، ونقدر نصرف على الطعام قد إيه؟ نقدر نصرف على الطعام شهر، لأن مخزون عندنا شوية كده يعني. طيب، وبعدين المرتبة اللي أعلى منه شوية الشراب المي، ما نصبرش عنها إلا من ثلاث أيام لعشرة على قدر ما في الجسم من مائية وهواء، وده ما نصبرش عليه ولا إيه؟ لا يعني بموقف ونفس. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى لم يملك الهواء لاحد، لان غضبت على واحد وحبست عنه الهوى قبل ان ترضى عنه يكون مات. انما قد يملك الماء قليل يعني، وقد يملك الطعام كثيرا. إذن فالمسألة إيه مرتبة؟ فراح مديلها إيه؟ هي الهواء هي في الخلف. يبقى عايز إيه الأول؟ المي. قد جعل ربك تحتك إيه؟ سلي، هذا الماء. وبعدين الطعام وهزي إليك بجزع الإيه؟ بجزع النخلة. لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجزع النخلة. كلام رهيب. وهزي إليك بجذع النخلة. طب هات اقوى رجل كتير وخليه يمسك النخله كده ويجي من تحت كده يجلسه ان كان تنزل بلحه واحده. ده جزء ثاب، انما اراد الله ان يجمع بين شيئين. الشيء الاول هو طلب الاسباب والاعتماد على المسار. طلب الاسباب هز النخله ده جاءها المصاد وتعبانه ووجع مؤمن وجاءها النخله علشان تتركن عليها لانها ضعيفه مش قادره تنفصل. ثم تقول لها هز النخله، هز النخله اقوى الرجال. ايه قلت له هز النخله ما يقدرش يهزها؟ مش ممكن. ام قال لك وهز اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جميلا. الله، يبقى ابقى الله لها اتخاذ الاسباب مهما كان الانسان ضعيف. يعمل الاسباب على اخره وبعدين يعتمد على مين؟ على المسلم. وهزي اليك بجذع الايه؟ بجذع النخل. وبعدين كنت تسخط رطب. طب ما هو الرطب يعني معناها انه صار ايه؟ يقول جنيه يعني استحق ان يجمع مش مفتتر. طب قال لك لا، لان انواع التمر كتير. ايه بلح لما يحمر او يصفر يفضل بره جامد وننزله وانتظر على ابوه يعمل ايه؟ يرقصه. في نوع يرقصه وما يصبرش على ابوه، لازم ينزل يلزق نزله. وفي نوع في البلاد الحاره يبقى يرقصه وبعدين يقول الى ان يجمد اللي احنا بنسميه الايه بقى؟ التمر. فبيقول رطبا جميلا. طب هو ده الرطب؟ قال لك قد يكون رطب ولسه ايه؟ ما ينجنش، وقع كده من جهاز كده يقع. انما لسه ما ايه؟ لانه لو كان رطب وانتهى كان لازم ايه؟ يقع. او يفضل امه ماسكاه لحد ما ينشف على ابوه عشان يبقى البلح جاب فيه بطول الايه؟ بطول الايه؟ بطول العام. وهزي اليك بجذع النخله ايوه يا سيدي، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك النخله رطبا ايه؟ رطبا جنيا، مش رطب لسه ما استواش نازل كده وتيجي تكريمك، لا ده رطب مش ايه؟ رطب مستوى. وهناك الم ترى ان الله قال لمريم وهزي اليك الجذع يساقط بايه؟ الرطب. وبيقول يعني ان شاء اعطاها بغير هزه ولكن جعل لكل شيء سببا. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي. بقى في الرزق انا نجي جاب الميه الاول والنخله بعدين، يبقى الشرب الاول هيك والاكل بعدين، لكن في الامر بقى بالانتفاع قال ايه؟ كلي وبعدين اشربي. قال لك لان الانسان عاده ايه؟ ما يشربش الا اذا كان يعني بده يبلع بقى ويعمل حاجات زي دي. الشرب متاخر ولا لا؟ هو الضروري صحيح، انما ايه؟ كلام مفهوم. سبحان الله. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. وشوف كلمه تساقط النخله عليك رطبا جنيا اسمها استجابه الجمال. استجابة الجمال، كأن النخلة، اوعى تفتكر ان هو البلحة طلعت يعني من طوع النخلة. لا، ده هي لو مسكاها من التربوش بتاع البتاعة دي ما تقدرش توقعها. انما هي من نفسها لما تنضج تروح طبعها. الثمرة لما تنضج الشجرة نفسها تروح ايه؟ رمياها. تساقط عليك رطبا جميلا فكلي واشربي. وقري عينا. طيب، الأكل والشرب دي قوام المادة. بقي الكلام اللي اتقالت يا ليتني مت قبل هذا. صحيح المادة بتاعتها خلاص لقت القوت ولقت الشراب ولقت كل حاجة. قال وقري عينا. قري عينا كناية عن السرور. مش بتقول قرة عين دي ولك؟ يعني ايه قرة سنة؟ قري اسكت. السكون ده عند العرب سكون العين على مرأة واحد دليل على ان العين صادفت مرأة جميلا جدا لا يغني عنه اي مرأة اخر، ولذلك تفضل مبحلقة نفسها. قال يعني ايه؟ اسكني عند ايه؟ عندما ترين، لان ما فيش احلى من كده، كان العمليه اللي انت فيها ده قال لي بها عين، ده ما فيش احلى من كده في الدنيا. اتفاق ايه يعني يا سيد اتفاق العالمين؟ ايه اللي انت فيه؟ انا اللي انت فيه ده انت تقرني ايه؟ وبعد التحيه ياتي الاسلوب العربي للمقابل. المرأة اللي دخلت على الخليفة وبعدين طلبت منه طلب وبعدين نهرها، فقالت له ايه؟ اتم الله عليك نعمتك واقر عينك. فقال له في ذلك دعا كويس. قال والله ما انت فاهمين ايه ده، بتقول اتم الله عليك نعمتك يعني تزول منك النعمة، لان كل شيء يتم ويزول. ليه كل شيء يتم يزول؟ قال لك ليه؟ قال لك لان الانسان ابن الاغيار، مفيش واحد ما يتغيرش، وما دام وصل للقمه وهو ابن الاغيار يعمل ايه بقى؟ لازم ينزل بقى شويه، ووصل للقمه وما دام هو ابن الاغيار ما يسبقش على حاله، يبقى لازم ايه؟ ينزل. ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا اذا قيل تم. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا تدخلي معه في جدل، لأن المسألة بتاعتك ما تقدريش تجيب مبررات لها أبدا في أعراف الناس. واحدة تولد من غير ما يمسس أراجل كلام مش معقول عند الناس، ومش هيصدقوا، وهيقعدوا زي ما بيقول احنا هنقولوا الفطوة ياك، ويبقى كلام سفاهة بقى وكلام. فتعملي ايه انت؟ جواب ما يكره السكوت. جواب ما يكره ايه؟ السكوت. السكوت ما تتكلميش خالص. فكلي واشربي وقري عينك. فإما ترين من البشر أحدا، إن شفت حد من البشر قولي إني نذرت للرحمن صوما. صوما يعني عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسانا. يبقى الصوم هنا معناه ايه؟ عن الكلام. يبقى الصوم برضه ويا زكريا ويحيى كان له كلام، ويا مريم برضه له ايه؟ لأن المعجزات قريبة من بعضها. ده وجد بعصب الآلات وده وجد بنقص الآلات قد بعضها. فكلي وإما ترين من البشر أحدا، يعني إن رأيت من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. برضو الجماعة اللي بدهم ينتقدوا على القرآن وبتاع يقول لك بقى هو يقول له إن شفت بشر قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب ده هو قال لها اتكلمه، قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يجوز إن هي دي الكلمة الأولى اللي تقطع بها الكلام، أو يجوز أن يقول الدلالة بالإشارة، والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها. لخص لما يقعد في بيئة وتفهم عنه يستطيع ان هو يتفاهم ويتكلم والناس يفهموا عنه، يقول لك ده بيقول كذا وبيعمل كذا ويقول له ايه؟ فاموس. الله. يبقى اذا طب خلينا كده نقول، اما ان نقول انها لن تقول الا الاعلان. ساعة ما يجي اي حد كده يقول ايه؟ اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، ويبدأ تنفيذ عدم الكلام بعد هذا النص. او تشير. تجد نوع من انواع الايه؟ الدلاله. انواع الدلاله كتير، وانواع الدلاله قلنا انها اقوى انواع الدلالات، لان اللغه تواضع. يعني ناس يتكلم على لغه وناس كمان يتكلم على لغه، بتختلف اللغات، انما لغه الدلالات الاشاريه متفق فيها عند جميع الالسنه. فمثلا عمليه كده، كل لغه تعال عمليه كده، يعني نعم عمليه كده يعني لا عملية كذب يعني الله. ففيه أشياء دلالية وتؤدي، والقرآن حينما تعرض لهذه تعرض لها في سورة أهل الكهف حينما تكلم حتى إذا بلغ بين الإيه؟ السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفهمون قولا. يفقهون قولا ما أرموش أنهم يفهموا، يبقى ما بيفهموش من باب أولى، ما قربش انه ايه؟ انه ومع ذلك حدث بينه وبينهم كلام. قالوا بقى لا بقى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل وهو قال لهم كذا قالوا وفهموا أم قال لك يجوز أنه اختلف فهم بدلالات الإشارات دلالات إيه؟ دلالات إيه الإشارات وهي برضو صيغة لما تشوف أي حد يبقى فهم إنها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب لن أكلم أحد ولا لن أتكلم أو أنا إنسيا لأن لها علاقة بالإيه بجبريل وبيتكلمها وبتاع وحاجات دي ليه لأن يمكن جبريل يجي شغلها مخرج من المخرج اللي هو جاب اللي جاب في إيده ليه. هنا انتقل بقى للحتة السفرية اللي بينه وبين نفسها وبين الوليد طب من تحتها دي اللي كلمني مين؟ قالوا جبريل. طب نقول انه جبريل ازاي لما حيين وتحمله كده وكم هيشوفوه وبعدين يقولوا لها انت جئت امرا كريا ومش عارف يا اخت هارون ما كان ويتكلمه كيف تشير الى الوليد؟ ازاي تشير الى الوليد؟ يعني مش هتتكلم هتشير لمين فاشارت اليه؟ طب تشير لمين؟ لازم عرفت انه هيتكلم وما دام عرفت انه هيتكلم عرفتها منين؟ قالت لانه نطق من تحتها قال لا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه وهزي اليك بجزع النخله تساقط عليك رطبا جميلا كلي واشربي وقري عليك مساله الوليد بيتكلم ده اذكر لها انها في معجزه ومعجزه ضخمه ولذلك وثقت من انها حين تشير اليه سيتكلم وثقت تمام الثقه انه حين لا تتكلم هي هو اللي يتكلم ليه؟ لان كلام من يقدر على الكلام لا يستطيع ان ياتيها بحجه تقنع الناس عن خلاف العاده تقول لهم ايه؟ انما حين نتكلم في الوقت وصل وعمال بيتكلم بهذا الكلام يتكلم يبقى معناها ان دي بقى معجزه وما دام اللي اتكلم وهو وليد كده معجزه يبقى لان تاتي المعجزه في امه الاول. المساله واضحه. يبقى اذا نقول له ايه؟ من تحتها لا تقل انه جبريل وقل ان من تحتها اللي هو مين؟ اللي هو عيسى الوليد. اللي بدليل ايه؟ بدليل انها حينما جاءوا قالوا لها كذا وكذا وقالوا كلام التنين اشارت اليه. فكيف تشير اليه؟ معنى الاشاره اليه يعني ايه؟ اتكلموا معاه هو ده اللي يقول. طب هو اللي يقول عرفتها ازاي دي؟ قالت لانه اتكلم لها قال لها لا اله الا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فاتت به قومها الا واحد بالجرأة كده طب كتب ذلك وتاخد الواد وتمشي في فياف الارض ولا تتنقل بيه في اي حته ولا تعمل اي حاجه هي اللي تيجي ما هي واقفه ما هي مع الحجه عارف انه هيتكلم وهيقول حجه فاتت به قومها تحمله حملها على الاول حملته في بطنها وبعدين ايه الحمل الثاني ليه صحت وشافوها بقى فيه قالوا يا رب لقد جئت شيئا فينا. يقال ان بعض المستشرقين سأل الشيخ محمد عبده في باريس وقالوا في حديث الإفت عائشة ام المؤمنين اللي تقولوا عليها كلام فبيقولوا بأي وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الإفت ويقولوا حديث الايه؟ ما لا تقولوا انه ايه؟ وما جيلك على اي كلام من غير فهم احد. باي وجه قابلت عائشه اليوم المؤمنين قومها بعد حديث الايه؟ الايه؟ انهم اتهموها بكذا وكذا وكذا. فبكل بساطه كده. قال له بالوجه باي وجه قابلت؟ قال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها اذ جاءتهم تحمل. بوجه الواثق من البراءة وإن ربنا مش ممكن يسلمه ولذلك لما قالوا لها اشكر النبي اشكروا عليه هو عمل له حاجه لما اشكر من برأني اشكر الله. فأتت به كلمة فأتت به يبقى معناها ايه؟ دلالة على انها واثقة ان الحجة ستوافيها بالولي، وإلا فكان المفروض ان تخجل وان تتوارى وان لا تري قومها ايه شكلها ولا شكل ولي، انما هي ايه واثقة من ايه من لا تحزن إيه؟ قد جعل ربك تحتك سريع الى اخره. فأتت به قومها تحمله، ساعة ما شافوها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا، فريد يعني قطع معتادا الفرم للجلد تقطيعه، والامر الفريد هو الذي يقطع عادة الناس في ايه من احداث زي او من الفرية اللي هو تعمد الكذب. لقد جئت شيئا فريدا، ادي الكلام اللي يجرح. يا اخت هارون، يا اخت هارون دي مبالغه في التعيير، مبالغه في مين التعيير، يا اخت هارون انك قادمت اخت هارون مسميه على وهارون مسمى على اسم النبي ونشأ في مش عارف ايه وبتاع، زي ما تشوف مثلا واحده لا مؤاخذه محجبه وحاطه في ايدها في ايد واحد مثلا وماشيين في الشارع، تقول لها يا محجبه كده يعني بلاش دي. لا يبقى يا اخت هارون ازاي هيقف منك، يبقى تقريع ولا مش تقريع؟ تقريع. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. السوء هو الرجل الذي اذا صحبته نالك سوء، راجل سمعته مش كويسه ولما تمشي وياه يصيبك سوء، هذا هو السوء. ما كان ابوك امرأة ايه سوء وما كانت امك بغية، يعني من اين الاب شكله كذا والام شكلها كذا، من اين جاءت؟ ليدل على ان نفح الاسر يؤثر في الابناء. ساعه الابن ما يشوف بيت ملتزم ويعيش بيت ملتزم كده ويفضل كده محوط بالعنايه يطلع ايه؟ طب قول لي كده مش طبيعيه وياك، ايه اللي جرالي؟ ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك، يعني جبت الحكايه دي منين؟ يبقى معناها انهم متاكدين انها عملت حاجه. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، يعني من اين تجئت بهذه المسألة مصرين؟ فاشارت اليه، اشارت الى مين؟ الى الوريد. قلنا اشارت اليه دليل على انها ايه عارفة انه هيعمل ايه، انه هيتكلم، لانه سبق انه كلمه فما انت على انها تحمله، مش الجريمة بتاعته مش جسم جريمة، ده تحمل دليل البراءة لا دليل الكذابة. نعم. فأشارت إليه، هم استعجبوا ما تشير إليه، يعني إيه؟ قالوا كيف نكلم أي نحن من كان في المهد صبيا، مش استبعد إن هو يتكلم، ده هو لو إحنا إبل نكلم إحنا مش هو اللي ما يتكلم، ما قالوش كيف يتكلم من كان في المهد صبيا، إيه؟ كيف نكلم نحن من كان، يعني ده يصعب بعقلنا احنا، لاننا يعني نتكلم مع واحد مش مظل ان نتكلم ازاي على الاكاذيب، فمش استبعاد ان يتكلم، ده استبعاد انهم هم يتكلموا وياه. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، المهد هو المكان الممهد، وعاده الطفل اكمله ما يقدرش يحوش عن نفسه المؤذيات، لازم نمهد له الفراش بتاعه، ولازم لان الراجل ما ارتاحش كده ولقى حاجه حصله ولا حاجه يقدر يقوم ويشيلها ويقعد، انما العيل الصغير يعمل ايه؟ ما يقدرش، يبقى ولذلك يسموا ايه مهاد، يعني لاحظوا انه لازم مهاد الطفل، مهاد يعني قبل ان تنيمه مهد له المكان، لان اللي عنده وعي اذا المه شيء في نومه يقدر يتحلل من الحالة اللي هو فيها ويشوف ايه اللي بيألمه ويعملها ويعدل ويعمل، انما الصبي يعمل ايه؟ هم لسه بيقولوا كيف نكلمه من بعد صبية؟ فقال لهم لا ما تتكلموش انتم، قال لي هتكلم. يا سلام الله. قال

يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك أي الذي تقدم قصة عيسى بن مريم. قول الحق يقولها الله قول حق. قول الحق، الحق هو الله. يعني إيه؟ ذلك عيسى، قصة عيسى بن مريم من اللي بيقول إيه؟ الحق اللي هو الله، أو قول الحق اللي هو ضد الباطل. بصح بصح، قول الحق اللي هو الله، وما دام قول الله يبقى برضه حق ومش باطل ولا لا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، ما يقوله الله قول مين؟ الحق، قول الله او قول الحق اللي هو ضد الايه؟ الباطل. والمعنيين يلتقطوا، ما دام قول الله يبقى قول الحق ولا لا. الذي فيه يمترون، اكن ربنا بيقول سيشكون في هذا الكلام ويعود يتقول فيه الايه؟ الاقاويل. فيه يمترون، انا بقول لكم قول الحق، اتركوا هذه الاقوال لانها ايه؟ باطله، وخذوا الكلام من الحق لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذلك عيسى بن مريم، ذلك أي الذي تقدم أمره من أول وذكر في الكتاب إيه؟ مريم إلى هنا. ذلك عيسى أي المتقدم، عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه إيه؟ يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. معنى ده في حته الولد الاول كده؟ قال لك لان حته الشريك تنفى باوليه العقل، لان شريك لله يعني يعمل ايه وياه؟ ان كان كل اله صالح للفعل وللخلق يبقى دي صوره مكرره ملهاش حد، وان كان ده اله لكذا والتاني اله لكذا يبقى اللي فيه دي اله يبقى نقص في مين؟ في الاله الثاني، يبقى نقص وده ايه؟ محال. كويس. ولو ان فيه اله ثاني لكان كل واحد خد ايه اله، ولا زعم كل اله بما ايه؟ بما خلق، ولا على بعضهم على ايه بعض. فجيب حته الولد، لان الولد ده من الممكن ان يستبعد فيه الدليل. ليه؟ قال لك لان دليله اتخاذ الولد او حب الولد. لماذا؟ ليه الانسان لما ما يخلفش او يبطئ بيه الخلف عايز يجيب له ايه؟ ولد ويسعى له. اما قال لك لان الانسان ابن دنيا وهو يعلم انه ميت الميت، فلما يقول ولد يبقى وصل ذكراه بجيل اخر، لما ما يجيش ولد يبقى بيه بانتعائه ما يذكرش في الدنيا، كأننا برضو متمسحين في مين؟ في الدنيا. اللي مش مشاهدها في حياته عايز يبني ويبقى موجود. يا اخويا الذكر ايه؟ الذكر يسبقك مش يبقى بعدك. الذكر هو اللي يسبق روح مالك. اذا اتخاذ الولد اما ان يكون لاستدامة استبقاء الحياة، لان كل واحد ميت والله لا يموت، يبقى استبقاء الحياة لا ممنوع. طب او يكون له عزوة كده ويساعده ومش عارف ايه، واللي يحتاج ليه يبقى ضعيف، والله هو الايه؟ القوي. يبقى اتخاذ ولد دي منفية ليه؟ منفية لأمر، إن كانت في دار الحياة الله لن تذهب حياته عشان يبقى ايه؟ يبقى موصول في ولد. إن كان علشان استعانة وعلشان يا ربنا مش عايز ايه؟ مش عايز معونة. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه، كلمة سبحانه يعني تنزيها له في ذاته، وتنزيها له في صفاته، وتنزيها له في أفعاله. فإن قيل في الله شيء يوجد مثله في البشر، كأن يكون لله وجه، كأن يكون لله يد، كأن يكون لله سمع، سميع وبصير. إياك انك انت تنزل بمستوى الاعلى وتكون ان سمع زي سمع، ولا بصر زي بصر، ولا وجه زي وجه، ولا ايد زي ايد. ليه؟ ام قال لك لانك لك وجود ولله وجود. فهل وجودك كوجود الله؟ وجودك مسبوق بعدم، ووجود الله لم يسبق بعدم، ووجودك يلحقه عدم، ووجود الله لا يلحقه عدم. إذن ففيه أشياء توجد في الله وقد يوجد نظرها في البشر، بس إيه؟ ولذلك قال ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، كلمة سبحان لما تبقى مصدر سبحان الله سبحان، فكأن سبحان دي اللي هي التنزيه المطلق لله موجود حتى قبل أن يوجد خلق أمر. ولذلك استهلت بها سورة الإيه؟ الإسراء، سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده، لأن المسألة عجيبة، يسلم من بيت المقدس لمكة وفي ليلة وبعدين يطلع من السماء ومش عارف إيه هو من مكة لبيت المقدس وبعدين يطلع من بيت المقدس للسماء، إيه مسألة؟ يقول لك سبحان، أوعى ما تحكمش ربنا الذي خلقك بقانون الزمان والمكان والبعد والمسافة. ليه؟ لأن كل فعل يتناسب قوة وقدرة مع فاعله، فما تعزلش الفعل عن فعله. شوف مين اللي فعل، أفعلها محمد سرى ولا أسري به؟ أسري به، يبقى مش شغلته بقى، شغلة مين؟ شغلة ايه؟ شغلة رب. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه تنزيها له. ولذلك أكمل كلمة المصدر دي لله تنزيه قبل أن يخلق الخلق الصفة دي له، وبعد ما خلق الخالق برضه الخلق سبح، سبح لله ايه؟ ما في السماوات وما في الايه؟ وما في الارض. ومره سبح لله ما في السماوات والارض، طب سبحه وسكته؟ وقال لك لا، يسبح لله ما في السماوات وفي الارض. يبقى سبحان تنزيه له ثابت قبل ان يخلق الخلق. ولما خلق الخلق، الخلق ايه؟ سبح لله ما في، وهل سبح وانتهى؟ قال لك يسبح لله ما في السماوات. وما دام الله له تسبيح سبحانه الازل والخلق سبح وظل يسبح، يبقى انت يا مخلوق والخلق ده كله لك سبح باسم ربك الاعلى. انت من تسبح الوجود، انت بقى تستقيم وتسبح. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. طب واذا قضى امرا فانما يقول له، قال لك لان الايه مخالفات النواميس كلها، فاياك ان تتعجب من ان يفعل الله ذلك من زكريا ويحيى. يعطب الاله، الاله موجوده بس معطوبه، واياك ان تتعجب من نقص الاله في مساله مين؟ عيسى وعيسى ابن مريم ومريم. واياك ان تتعجب من ان اللي في المهدي الصبي يتكلم. كل دي من اواميس خارقه للعاده ولا مش خارقه؟ فاذا كانت خارقه للعاده خذها كلها في اطار ايه؟ سبحانه، اي تنزيها له، لانه اذا اراد شيئا لا يعالجه بعلاج وعمل، وانما يعالجه بايه؟ كن فيكون. فانما اذا اراد امرا فانما يقول له كن، اذا قضى امرا فانما يقول له كم ايه؟ كن فيكون. طب قال لك ده كن دي مكونه من ايه؟ من كف ونون. طب ده هو قبل ما تيجي النون يكون يكون موجب، انما اكثر فعل امره هو يقول ايه بقى؟ كن فيكون. وبيقول لك ايه؟ ويجب ان تفهم من النص انه يقول له، بيقول للمين؟ للشيء. قال لا، طب ده هو لسه هيخلقه. الله، كانه موجود ازلا بس بيقول له اطلع، هي مستخبي بس، انما موجود هو موجود. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله، كلمه الرب يعني متولي التربيه، والمتولي التربيه معناها ياخذ المربى بالرياضه الى ما يصلحه في مهمته. يشوف دي مهمته، زي ما تربى واحد عايز يبقى ايه؟ مهندس، من ربي تربيه مهندس. عايز يبقى دكتور، من ربي تربيه دكتور. عايز يبقى مثلا صانع، يعني ربي تربيه الصنعه بتاعته. يبقى المربى بيعمل ايه؟ المربي ياتي في المربى بما يصلحه لمهمته. في مهمه شركه عند الناس كلها، وهي مهمه العباده، وفي مهمه لمجاوره امور في الوجود، كل واحد ايه؟ ربي وربكم. طب ربي وربكم

هل بكفرنا كفر الكافرين بالله انقصوه شيئا من سلطانه او ملكه؟ انما هم لا، هم انفسهم ظلموها. ليه؟ ام قال لك طب ايه اللي انت بتظلم نفسك؟ طب ما هو انت نفسك ايه بتظلمك؟ ام قال لك لان في عقل واعي يستقبل الاشياء، وفيه نفس صاحبة شهوة تصادم هذه الاشياء. فالنفس صاحبة الشهوة العاجلة دي من هيقول لها بلاش دي، ده هيجيب لك شر، ده هيرسلك كذا، يمل لك كذا. لكن النفس بشهوتها تعمل ايه؟ يقوم هو يدي للنفس مراجعه، الجوارح تدي للنفس مراجعه. ساعه ما تدي للنفس مراجعه اياك ان تفهم انها حنينه قوي عليهم تدي لها مراجعه، ده هو ظلمك. ليه؟ لانه حرمها خيرا كثيرا باقيا ياتي بعد، وجاء لها بعذاب، يبقى ظلم مين؟ ولكن الناس انفسهم يظلمون. وانذرهم يوم الحسره، الحسرة هو الندم البالغ الذي يصيب النفس الإنسانية حينما تلقى شيئا لا تستطيع أن تدفعه. يبقى ندم شديد، يبقى إذن فيه ندم وفيه حسرة. الندم قد يكون على شيء فاتك من الخير ولكن يمكن أن يتدارك، لكن الحسرة ندم على شيء فات ولا يمكن أن يتدارك. هذه الحسرة الحقيقية. مثلا التلميذ يجي في امتحانات الشهرية وبعدين يصرف يندم. ليه؟ لأنه ممكن يتجاب عنه ويعوض الشهر الثاني، لما جه في آخر السنة يبقى ما فيش، تبقى دي حسرة بقى. يبقى إذا الندم حزن على شيء فات من الخير ومن الممكن أنه يتبقى، لكن الحسرة تأتي على شيء إيه؟ ولذلك حولوا يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله، يا حسرتنا يعني يا حسرة هذا أوانك، تعالي لنا. بينادوا هم الحسرة، الحسرة قل لها تعالي يا حسرة لأن جاء أوانك بقى. إذن فالحسرة الندم الشديد على خير فات لا يستطاع أن يتبارك. إذ قضي الأمر، إيه اللي قضي؟ قل لك ما عادش ممكن تتلافى، اللي وقع وقع ولا يمكن تلافيه. ولذلك هم يقولوا يا ليتنا نرد برضو ذا كلام، برضو لو رد لعادوا لما نهوا عنه. يبقى قضي الامر يعني لم يعد هناك مجال لتدارك ما فات، ويبقى الواقع قضي الامر انتهى. ومن اللي ادار؟ قضاه من لا يملك احد الرد عليه، ما فيش حد تاني يقول لا طب شويه طب استنى على مهلك، طب انا انت قلت كده وانا قلت كده، ما فيش قبل ان لا ما فيش اله الا هو، ما فيش قضي الامر. حتى قال في الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حينما يدخل اهل الجنه الجنه يدخل اهل النار النار، ياتي بالموت بصفه كبش ويقول للمؤمن أتعرفون هذا؟ قالوا نعم هو الموت، جاءنا وعرفنا. ويقول للكفار أتعرفون هذا؟ قالوا عرفنا. فيميت الله الموت ويقول لأهل الجنة خلود بلا موت ولأهل النار خلود بلا موت. ايه طب ليه كده؟ ادي قضي الأمر. ليه؟ أم قال لك لأن الإتحاد يقول لك يمكن يدركنا الموت ونستريح. لا، الموت وجبناه وشخصناه، مشخص مش معنى مشخص كده ونذبحه ونموته. يبقى مات الإيه؟ يبقى مات الموت. وما دام مات الموت يبقى حتى ما فيش أمل عندهم في إنهم يمكن إيه؟ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. يقضى يعني موتني. قال لك ما عادش دي، لأن الموت نفسه إيه اللي حصل له؟ الموت نفسه مات الموت. نعم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الغفلة إن الإنسان يصرف ذهنه عن الفكر في شيء واضح الدليل على صحته ولكن غفلة عنه، لأن الله ما كان ليعذب خلقا إلا وقد أظهر لهم الأدلة، الأدلة اللي العقل الطبيعي يستقبلها فيؤمن بها. إما اللي ما بيتعلم يعني اللي ما بيؤمنش ده بيعمل إيه؟ غافل عنها أو متغافل عنها أو جحدوا بها واستيقنتها إيه؟ واستيقنتها أنفسهم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نرث الأرض، طب ما هي الأرض بتاعتك يا ربنا، حتى الدنيا موجودة. قال لك لا، هو مالك الأعلى وملك من خلقه من ملك، لكن هناك ما عادش حاجة، حتى سيطرة على جوارحك ما عادش، ما عادش لك ملك خالص. يبقى الأول إيه؟ الله مالك الأعلى وملك خلقه، لكن في الآخر إيه؟ يقول لهم أنا اللورث بقى، أنا اللورث، أصل ما حدش له إيه؟ ما حدش له حاجة أبدا. الله، طب ودي مش قالوا زمان لو وجدنا برضه هنرى خير برضه، ولئن رددتم لأجدن خيرا من هذا؟ لا يا اخويا، انت مش هترد، انت ترد، انما مش هتجد خيرا من هذا. ليه؟ لان الذي ملكك من باطنه خد الملك كله بتاعه، وهو بقى هو الايه؟ هو الوارث الوحيد، الوارث الوحيد. وأنذر يوم الحسرة إذ قضي الأرض وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ليه هم في غفلة؟ أم قال لك ما دام قضي الأمر، أصل يقول لك من مات قامت قيامته، والموت بقى من حكمة ربنا ما تجلوش معاك، ما بينش له وقت. ليه؟ أم قال لك ساعات يكون الإبهام، إبهام الوقت هو عين البيان للوقت. ازاي؟ قال لك لانك لما ابهمه سنا، ملوش سن يبلغ الموت، يبقى بطن امه صعب ويصعد ويبقى في يوم واثنين وشهر وتسعه وبعدين يتولد برضه يوم اثنين ساعه، بس انا محدش عارف. وبعد ذلك ابهمه سببا يموت ازاي؟ يموت بايه؟ برضه ما نعرفهاش. يبقى ابهمه زمانا وابهمه سببا. طب ما دام ابهمه، ام قال لك يبقى بالابهام ده بينه. ليه؟ قال لك ليكون الانسان على استعداد لقائه في اي وقت باي سبب. الله، ما دام هيبقى في اي وقت واي سبب، يقوم يجيني على غفله ولا ما يجيش على غفله بقى؟ ما انتش عارف هتموت امتى. يبقى بقول لك كفرت فين؟ يمكن جبت، يمكن على ما يطبقها تكون المساله انتهت بسبب وبغير ايه؟ وبغير سبب. والموت من دون اسباب. يقول لك جماعه يا عم عيد ده ما جالوش حاجه، مفيش عربيه لها سته، مفيش حجر وقع عليه، محدش ضربه. يقول له يا شيخ والموت من دون اسباب هو السبب، مات لانه يموت. لا، وهم لا يؤمنون. انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. يا ريتنا نورث ونروح لحالهم، لا ده نورث وهم ايه؟ يرجعوا لنا في فضة الملكية. نعم. وبعد ذلك، بعد ان تكلم في استهلال سورة مريم عن ميلاد سيدنا يحيى لزكريا وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم والقصة، اراد ان يعرض لنا موكبا للمواكب للثلاث التي أرسلها الله لهذه الأرض. سأل إيه؟ واذكر في الكتاب إبراهيم، ده أبو الأنبياء بقى، نبوة لهم. وإبراهيم ده الكلمة، لأن ربنا لما جه يمدحه قال إن إبراهيم كان أمة. إيه يعني إبراهيم كان أمة؟ أمة؟ قال لك ليه؟ قال لك لأن مفيش فرد يحتوي على خصال الكمال ومواهب الفضل كلها. يعني مواهب الفضل وخصال الكمال اكبر من ان واحد يحتويها، لكن المجموع يحتويها. دي شجاع وقوي البنية، وده ذكي، وده نظره كويس، وده سمعه كويس، وده ينفع في الطب، وده ينفع مواهب متفرقه مبعثره. ما فيش واحد يستطيع انه يعمل ايه؟ انه يجمع هذه المواهب كلها. فقط ولا حياته ولا مجهوده يستطيع ان يكون موهوبا في كل شيء. يبقى كل واحد فيه ايه؟ فيه لحظه موهبه. وكل كمال موزع في خلق كثيرين على الاول، الا ابراهيم ده امه، يعني كانه قد المواهب والكمالات اللي موجوده في مين؟ اللي موجوده في ايه؟ في امه. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. صديق من مادة صدق، وصدق معناها تكلم بواقع، الكذب تكلم بغير ايه؟ بغير واقع، وصدق تكلم بايه؟ بواقع. ده اسم صادق، صادق في ذاته أن يتكلم كلاما له واقع ويوافق الواقع. طيب وصديق دي ايه بقى؟ قال لك صديق انسان بلغ الغاية في تصديق ما يأتي من الحق. ساعة مين قال يحكم اي نفسوش، ولذلك مثلا ستنا ام موسى ربنا قال لها ايه؟ فاذا خفت عليه ايه؟ فالقيه في اليم. بالله اي ام واحد يقول لها لما تخاف عليه بترميه في البحر، طب هتخاف عليه من ايه؟ من شر يدلهم من الناس يمسكوه يبوتوه يعملوه. ام قال لك والله ده ممكن مظلوم يمكن ما يمسكوش، ممكن يجي من الموت مظلوم عشان ترميه في اليم عشان الموت محقق. مين اللي قال الكلام ده؟ ازاي يدخل الكلام ده؟ لكن ساعة وهي ما قالت ايه؟ لم يعارضها كافر مخالف لقول الله، ووارد الله لا يعارض بوارد شيطان ابدا. ممكن، ولذلك خدتها قضية ايه؟ قضية مسلمة. يبقى الصديق والذي بلغ النهاية في تصديق الحق فيورثه الله شفافية واشراقا، بحيث اذا سمع الشيء عرف الحق من الباطل بمجرد اول نظر. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ يديك موازين انت بنفسك كده من غير ما تبحث المساله. ومن هنا سمي ابو بكر رضي الله عنه ايه؟ صديق. صديق مش معنى الصادق بس، لا، يصدق كل ما يقال له موافق للحق. ولذلك لما قالوا له إن محمد عليه الصلاة والسلام قال إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به من المقدس إلى السماء، قال إيه؟ إن كان قال فقد صدق. مفيش من باب المفيش، يبقى معناه الصديق هو إيه؟ ولذلك وستنا مريم ساعة ما قال لا أنا رسول ربك لا أبلك الغلام زكية، خلاص انتهت المسألة ووثقت فيه وأشارت إليه وخلاص بقى بتعامل المسألة على أنها إيه؟ لأنها مسألة حقيقة. ولذلك وأمه صديقة، وأمه صديقة. بعض الناس يقول لك صديق يعني إيه؟ يصدق في كل أحواله وفي أفعاله، يقول ده الصادق. إنما صديق يصدق، في فرق بين الاثنين. الصديق هو الذي إيه؟ هو الذي يصدق مش يصدق، في يصدق وفيه إيه؟ وفيه يصدق. بعض يعني كتبوها كده سطحية. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. طب قال لك ما هو كان يقول صديق يديله ربنا يقول كده يعرف به الحق من الباطل بمجرد اول وهله دي، مش ضروري يكون نبي. اه سيدنا ابو بكر صديق، مريم صديقه، مش كده ولا لا؟ يبقى مش ضروري يعني الله صديق وايه؟ ونبي كمان. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك صديق دي ذاتيه عنده اشراقيه من الله فيه. نبي جاي له تشريع بقى من عالم، لان قد يكون صديقا انما ما عندوش تشريع يقوله لنفسه، لا يجي له تشريع كمان هدي من مين؟ هدي من الايه؟ من السماء. صديقا نبيا. اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هو قالها بوصف انه صديق ولا بوصف النبي؟ بوصف النبي نحن لا يعجل قراءة للناس. هذا إسقال لأبيه، هنا لأبيه هنا الاسم مش موجود العالم الشخص للأب، الأب ده وصف، إنما اسمه إيه؟ أبو ده من الكلام والأبوه أبوه، إنما اسمه إيه؟ أبوه له اسم. هنا جاب الإيه؟ إسقال إبراهيم لإيه؟ لأبيه. كلها لأبيه في آيات القرآن إلا آية واحدة إلا أبيه إيه؟ لأبيه آزر. دي عاملة إشكال، عاملة إشكال ليه؟ أم قالت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زلت انتقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات. اذا كل السلسله الى ادم طاهر متزوج طاهره. فلو ان ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذريه ابراهيم، فلو ان ابراهيم بن اذر والحوار فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، يبقى مش طاهر. يبقى اذا ابوه يبقى معناها انه دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم غير ايه؟ غير طاهر. ده الاشكال. فنجي نحلل النص كده ونشوف لماذا في كل ايات القران لابيه الا ايه واحده وجاب الاسم اذر. القران لما نيجي نستعرضه نجد حينما تكلم عن الابوه تكلم عن الابوه مباشره والابوه غير مباشره. الابوه المباشره اللي هي ايه؟ اللي من صلبه اللي ولده على طول كده، ده ابوه مباشره. طب والجد؟ ابوه بس فيه ايه؟ فيه وصف. طب والعم؟ يشترك مع ابويا بجد يبقى بواسطه برضه. اذا فهم يطلقون على العم ايه؟ ابدا. نمسك نصوص القران نجد القران جاب نصين، نص يسرد الاباء اللي هم ما فيهمش كلام، يعني الاب عن الايه؟ عن الجد، عن الجد. وايه ثانيه مخالفه جاب الاعمام دخلها في الاباء. مثلا في سوره يوسف حينما تعرضنا لها قال فيها الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا بتاويله. ايش يعني اختاروا يوسف؟ يعني عشان ينبئهم بتاويله. قال العله ان يعني مسجونين نراك من المحسنين، نراك من المحسنين، كأن الإحسان له مقاييس معروفة حتى عند غير المحسن. إنا نراك، فكأنهم لما تعرضوا لأمر يتعلق بهم ما راحوش إلا لمين؟ إلا للرجل الطيب. إذن دي تدينا إن مقاييس الكمال محترمة حتى عند فاتن الكمال. محترم عند مين؟ عند فاسد الايه كمان. لما جه الامر يهمه ما راح الا لمين؟ الا فلما قالوا له انك من المحسنين عرف انهم متتبعين تصرفاته وحركاته واقواله، بدليل انهم عرفوا انه ايه؟ انه محسن. قال يعني بده يقول انتوا عرفتوا احساني من حركاتي وياكم، لكن ده انا عندي حاجات اكثر شويه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يبقى أنا مش بس سلوك حلو كده وبتاع وحاجات، ده أنا عندي كمان إيه؟ الله. وهم يرون فيه إحسانا، إذا صدقوه إن عنده حاجات أكثر. وبعد ذلك ترك الإجابة عن السؤال. وتكلم فيما يخصه كإنسان داعية لدينه. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن إيه يأتيكما. ودي مش نصحة مني، ولأنني أزكى منكم، ذلكم مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه بالله وإيه وبالآخرة هم كافر، واتبعت إيه ملة آباء. بيغريبوا بيقولي لألهم دين، يعني الملة اللي انت حطها فيها دي مش دايما عندي، ده جاي من عند النبي، تركت كذا واتبعت كذا. ده الموضوع اللي يهمه، ولذلك هيأخر الفتوى بتاعت ايه؟ الرؤية الآخر بعد ما يخلص خالص. مش قال ايه؟ واتبعت ملة ايه؟ آباء ايه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. صحيح هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. على طول على طول كده. إبراهيم وإسحاق وإيه؟ ويعقوب. حال أوي. وبعدين بقى وبعدين قال انتم جيتوا يملكوا ارباب متعددة تسالون من له رب واحد. تبقى الارباب ما نتحسوش والرب الواحد هو اللي ايه المنسوب الينا بعد. ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ لا. وبعد ما تعبدون وبعدين بعد ما خلص عظته وانتهت فرصة حاجتهم واذنهم وياه عشان حاجتهم هم، انما لو كان يقول لهم الحاجة يمكن اذنهم تنصرف عن سماعه. قال لك لا، اربطهم، اربط راسهم، بانك ما تجاوبش على السؤال اللي هم سألوه الا ايه، الا بعد ما تقول لهم اللي انت عايزه. وبعدين قال ايه، اما احدكم ما فاسقا واما الاخر فيصوم فيصلب فتاكل السلام، قضي الامر الذي فيه تستفتيان مع السلامه. يبقى اخر الايه الشاهد بقى، واتبعت مله ابائي. ابائي دي جمع ولا لا؟ ابائي جمع ابي. نشوف اباء اللي هم من ده، جابها من اعلى ابراهيم الادوار، وبعدين ايه اسحاق اللي هو مين ابن مين، ويعقوب اللي هو مين ابن مباشرة. اذا جاء بالاباء، فالاباء جمع اب. يبقى لازم نشوف في المتعدد كده متعددين. قال لك اباء جمع اب، وهم مذكورين ايه ثلاثة، واقل الجمع ثلاثة، يبقى ابراهيم ايه واسحاق ويعقوب، ودي ابناء على حركتها ولا لا من اصلا. ادي آية. يبقى ذكر القرآن الاباء وعدد الاباء المباشرة، يوسف ابن مين؟ ابن يعقوب، ويعقوب ابن مين؟ ابن اسحاق، واسحاق ابن مين؟ ابن ابراهيم. طب الثاني بقى، ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد اله ادوح واله ابائك. طب ابائك زي ابائك جمع، يعني هنجيب نشوف عدد مين في الاباء دي، لان المعدود بعد الاباء اللي هي جمع يبقى كل واحد منهم اب. ما دام قال اباء وهيعدد اشخاص، يبقى كل شخص يذكره بعد الاباء يبقى ايه؟ يبقى اب. طبعا اتبعتم من ايه؟ قالوا اتق الهك واله ابائك. قول بقى كده، ابراهيم واسماعيل واسحاق. طب ابراهيم سيحدى الجد، طب اسماعيل ده مال دخله ايه؟ ده يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ايه دخل اسماعيل هنا؟ ايه عمه. يبقى اذا اعتبر العم ايه؟ العم ايه؟ بس اللي احنا عايزينه، اعتبر القران العم ايه؟ ابا. هذا واحد. اذا لو قال الحق في كل ايات القران بالنسبه لابي ابراهيم لابيه لابيه لابيه، كان انصرف لمين؟ اول انصرف للصليب الحقيقيه، انما هو قال في مره واحده لابيه بس مش ابوه كده، ابوه اذر. ابوه مين؟ اذر. ولا يؤتى بالعالم بعد الابوه الا اذا كان مطبوقا على العالم. ازاي بقى؟ قال لك خد ان واحد جاي يسال عن ابوه، يقول له ايه ابوك هنا ويسكت، يقول له لا ليس هنا. لكن لما يعوز مش ابوه الحقيقي يقول له ابوك محمد هنا. يبقى اذا ما يجيبش العلم الا حين يراد مين؟ غير الاب الحقيقي. لو الاب الحقيقي يقول ايه؟ هل ابوك موجود؟ انما هل ابوك محمد موجود؟ فكأن الابوه شائعه بين ايه؟ بين ابوه الحقيقي وبين مين؟ وبين العم. اذا فقول الله قال ابراهيم لابيه اذر مره واحده عشان يثبت ان اذر ده ليس هو الاب الصلبي، وانما هو ايه؟ العمومه. وبذلك يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم انني نقلت من اصلاب الطاهرين الى ارحام الايه؟ الى ارحام الطاهرات. هنا بقى إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. أولا يا أبتي، وهي كانت يعني التركيب العربي يا أبي، إلا أنهم بيحذفوا الياء اللي هي دي الياء المتكلم ويجيبوا لها الايه التاء، ويقولوا إن التاء دي عوض عن ياء المتكلم. طب عوض ليه؟ إيه اللي خلاها فيه؟ أم قال لك ده لها ملحظ. هذا الملحظ انه يريد ان يثبت انه وان كان اب فيه حنان الابوين الاب والام. فجت حته التأنيس كده تشير الى حاجه. ولذلك لا تقال الا في ايه؟ في الحنانيه المطلقه. يا ابتي يبقى معناها انه بيقول ايه؟ ده مجموع فيه الايه؟ زي ما واحد مراته تموت وبعدين يقولوا لابوه للاب والاولاد انت بقيت بقت فيك ايه؟ مهمتين، مهمه الاب ومهمه مين؟ مهمه الام. يقول لما يجي يقول له حاجه يقول له يا ابتي. يا ابتي يبقى فيه ايه؟ فيه المأخذ. يا ابتي لما تعبده؟ استفهم منه. شوف بقى ادب الدعوه بقى هو. قال له قول لي يمكن انت عندك حاجه مش عندك. لما تعبده؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا. انا عايز تفهمنا بلغز الفزوره دي. يبقى ما جابهوش. قال له انت ازاي تعبد؟ فقال لي يمكن عنده بواب يريحه. جابها له على صيغه استفهام. يا ابت لما تعبده ما لا يسمع؟ طب ما قالش لما تعبد الشيطان هيقولها في الاخر. يبقى اكنه حلل الشيطان اولا الى عناصره. انه ايه؟ ان كان صنم، ان كان غير، ان كان لا يسمع ولا ايه؟ ولا يبصر. يبقى اذا العله في اننا نتجنب الشيطان او نتجنب الاصنام والاوثان وخصوصا بيئه ابراهيم كانت كلها ايه؟ اوثان. فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. والمفروض في الاله اللي انت عايز تعبده ده ما معنى العباده؟ العباده هي ايه؟ العباده اطاعه عابد لامر معبود. هذه العباده. طيب ماذا قال الصنم للناس اللي بيعبدوه؟ عشان يبقوا يعبدوه. ما هو يعبدوه يعني ايه؟ يطيعون اوامره ويجتنبون ايه؟ نواهي. طب ماذا قال الصنم؟ الذين يعبدون الشمس يقول لهم طب ماذا قالت الشمس لكم؟ افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا عشان تعبدوه. واذا وماذا اعدت لمن عبدها وماذا اعدت لمن لم يعبدها؟ من يعرفش. يبقى اله بغير من قال كيف تعبدونه وتقولون معبود؟ ما ينفعش. ما يجيش. طب قول له لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ادي واحد. يا ابتي برضه كررها ثاني. ولذلك لما يجي واحد يحامل ابوه كل ما يتكلم فيه يقول يا ابويا مش كده، يا ابويا لا، يا ابويا اسمعني بس، يا ابويا مش عارف ايه، عمال بيعمل ايه؟ بيصير فيه غريزه الايه؟ غريزه الحنان والرحم وانني انا بكلمك كلام مين؟ كلام ابنه. يا ابتي يا ابتي يا ابتي. كم مره يقول يا ابتي لا تظن ان انا متعالم عليك او انا احسن منك او انا يعني ذكي قوي عنك وبجيب لك كلام. ده اللي جايب كلام مش من عندي، ده كلام من اعلى مني ومنك. انا غضاله ما تقولش ده الواد بيرد عليا كلام، ده الواد وقفل في مش عارف ايه، ده الواد بيناقشني، ده مش بتاعتي انا. مع مش عالم عندك ولا عندي ولا ممتاز عنك ولا اي حاجه، انما انا جاي لحاجه ايه؟ من اعلى. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوف الـ شوف الـ شوف الـ شوف الاعتذار. انا جاني علم مش عارف. ما جالكش. فالمساله مش ذاتيه ولد وعمه ولا ذاتيه ولد وابوه. فالمساله فوق ابوه وفوق عمه. من قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولذلك احنا قلنا في قصه سوره الكهف العبد الصالح عذر موسى ولا ما عذروش؟ مش قال له ايه؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره؟ ما انتش هتصبر عليا، لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به ايه؟ لانني عندي حاجه مش عندك. فكذلك قال ابراهيم يقول له ايه؟ يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهديك صراطا سويا. لان المنهج مش من عندي، المنهج من اعلى مني ومنك. والصراط السوي هو الذي الطريق الذي يصل الى الغايه بايسر ايه؟ واكثر وقت. ايسر ما تفتح واي واكثر وقت. يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابت لا تعبد الشيطان. طب هو الشيطان يمكن يسمع ويبصر، انما لو هو قال له لا ما لا يسمع ولا يبصر، أم قال لك ما هو الشيطان هو اللي بيسول فيه ليك انك تقبل السمع. يبقى المسألة مردها لمين؟ بس هو حل من المسألة المباشرة، هو بيعبد صنع لا يسمع ولا ايه ولا يبصر ولا يغني شيئا. ده بشهادة قلته، هل يسمعونكم يستمعون او ينفعونكم او يضرون؟ استفهامه لا يستفهم مستفهم مجادل من يجادله عن شيء الا وقد علم ان الجواب لا بد ان يكون في الصدق، لان هو ائتمن على الجواب. يا ابت لا تعبد، الاول لما تعبده ما لا يسمع ايه ولا يبصر ولا يغني عنك، وبعدين قال لا تعبد الشيطان، يبقى اذا العباده مرتها الى اغواء الشيطان. اغواء الشيطان بيعبد شجره، يعبد صنم، يعبد شمس، يعبد قمر. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا، يعني يعصى اوامره بايه؟ بلدد. يعصى اوامره بايه؟ مش عاصي، عصي. يعصى اوامره بلدد، ودي مذكوره من امتداد قصه ادم، من امتداد قصه مين؟ قصه ادم. يا ابتي برضو اكررها ثاني، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. كلمه ان يمسك، اولا المس الاختصاص الخفيف، مش ان يصيبك العذاب، المس برضو تلفظ وياك المثال يمسك، ان يخفف يجي ناحيتك شويه تراب زي ما تقول كده، ولا الاب بتاع ترابي على اعلى. اني اخاف ان يمسك، واخاف يبقى ان امرك ايه؟ يهمني. اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، وليا يعني تابع وقريب منه، زي ما يعذب الشيطان فايه؟ تعذب زيه. يبقى كم يا ابت؟ يا ابت اني قد، يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتي. يا ابت لا تعبد الشيطان. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الايه؟ شوف بقى منطق الداعي ازاي رتب الامور، هذا هذا الترتيب، الترتيب اللي ما يدخلش على اذن الايه؟ على اذن المجادل. لكن المجادل له لدك، وما دام المجادل، لان بيقول لك لما تجادل واحد جادله بالتي هي احسن، لذلك الجدل عشان تخرجه عن فساد هو فيه، وما دام عن فساد هو فيه اشتهى الفساد اولا ادي واحده، ثم اعتاد الفساد بالفعل ثانيا فاشتهاه واعتاده، يبقى مصيبتين اتنين مكلبشين كده الفساد. يبقى لما تيجي عشان تطلعه من الفساد ما تطلعوش من الفساد، زي ما يكون حرير جه على شوك لازم تحتال على ما ايه تسلم الثوبش الحرير ده من الشوك، ولما تنهره هتخليه يعرض عنك، يعرض عنك يبقى ما يسمعش كلامك، يسمعش كلامك يبقى على ايه؟ على فساد. جادلهم بالتي هي ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الايه؟ الحسنه. ليه؟ عشان انت تخرجه عما اشتهى، هذه واحده، وتخرجه عما اشتهى وعما اعتاده بالشهوه، يبقى امرين اثنين ايه؟ متغلغلين فيه، يبقى انت لازم تتلفق وياه عشان تخرجه مما هو فيه. ولذلك قالوا ايه؟ النص يعني كونك تنصح واحد بيعمل باب بكلمه حق ثقيل، فلا تجعله، فلا ترسله جبلا، ولا تجعله جدلا، والحقائق مره فاستعير لها خفه البيان. قال، يبقى كلام ابوه بعيد بقى، قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم؟ الاول بقى بده يقول له انت يعني راغب انت عن كذا. كلمه راغب يختلف معناها الى المقابل بحرف الجر الذي ياتي بعدها، يرغب فيك يعني احب، وراغب عن كذا يعني كرهه واعتزله، الماده واحده ايه؟ راغب في كذا وراغب عن كذا. هو هنا بيقول ايه؟ اراغب انت عن الهتي، يعني عايز تعتزل آلهتي وتسيبها، يبقى راغم عن آلهتي يعني ايه تاركها الى غيرها. في ناس آية ثانية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يبقى تقال رغب عنه يعني ايه تركه وذهب الى غيره، ادي رغب. ورغب فيه احبه،